فيما لو صلى على كرسي إذا كان في إذا كانت في ركبته ألم مثلا؟ الحقيقة يجب نظر إذا كان في كرسي ألم، هل هذا الألم يمنعه من القيام فيجلس على كرسي، أم يمنعه من السجود أيضا جلوس التشهد؟ لابد أن يراعى هذه الحالة. فإذا كان جلوسه على الكرسي لأنه لا يستطيع الجلوس للتشهد والسجود والهوية للسجود، فحينئذ يومئ إماء، كما لو يستطيع القعود حتى على الكرسي فيصلي قائما فيومئ برأسه حينئذ إماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو قائم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.